للقاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة زينب عبد الغني زين العابدين المقيمة في أبو الهدر ديروط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بتقول فيها: أنا بشتغل ممرضة في مستشفى الجامعة في أسيوط، وعندي 3 ولاد يا حضرات، أكبرهم في 3 ابتدائي، يعني الولاد محتاجين رعاية ومتابعة. لما بخرج أروح شغلي ببقى مرتبة أموري على الوقت اللي بشتغله، لكن اللي بيستهلك معظم وقتي هو المواصلات من أبو الهدر مركز ديروت لغاية مدينة أسيوط. مش هتصدقوا يا حضرات إن عشان أوصل لشغلي في معادي الصبح لازم أقوم مع صلاة الفجر، وأوصل لشغلي خلصانة وعلى اليوم ما يعدي، وأرجع بالليل في المواصلات دي كلها بكون خلاص اتبهدلت، وولادي في البيت كمان متبهدلين. يعني انت عاوزة ايه دلوقتي؟ عاوزة اتنقل من مستشفى أسيوط الجامعي لمستشفى ديروت العام. طبعا عشان المسافة والمواصلات والجهد والوقت، ده غير الفلوس طبعا. ايوة حضرتك. طب وهو انت عدم المؤاخذة يعني مش كنت عارفة ظروفك دي يوم ما تعينتي؟ انا متعينة من سنة 2005، يعني ما كنتش اتجوزت ولا خلفت، ده أولا. ثانيا الكل عارف إن مجرد ما حد بيلاقي الوظيفة ما بيصدق وبيتمسك بيها، وما كانش ينفع أبدا أعترض وأقول المسافة بعيدة. وبعدين أنا كفاية عليا 15 سنة بهدلة في المواصلات، ومن حقي أتنقل من مستشفى أسيوط الجامعي لمستشفى ديروت العام؟ وبيتحيالي ده بقى من حقي، مش كتير عليا. فتحة ممكن؟ رضا سليمان.